لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 23 من الكتاب 37، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء. في إسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سننه الحديث 59 بعد 104,000، يقول: حدثنا يوسف بن حماد المعني ويحيى بن درست قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. البلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن ليرفع درجته، وأرفع الناس درجة من الأنبياء، فيبقى الأنبياء هم أكثر الناس بلاء لأنهم أرفع الناس درجة. البلاء لرفع الدرجات أو لتنقية العبد من ذنوبه إن كان غير معصوم، والأنبياء معصومة ما لهمش ذنوب، يبقى البلاء يرفع درجتهم بس، وهم أرفع الناس رتبة الأنبياء. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان العبد حاله مع الله عالي، كلما زاد ابتلاؤه ليصل إلى مقامه عند الله، لأن كل عبد مقام عند الله. أحيانا الإنسان يكون عبادته مقصر فيها، يقوم ربنا يعود تقصيره في العبادة إنه يبتليه ببعض البلاءات، يصبر عليها فيفوق من عبد بصبره على هذا البلاء. والصبر محمود كله إلا في حالة واحدة، الصبر عن الله. كل الصبر محمود إلا الصبر عن الله، فهو المذموم. والصبر عن الله أن الإنسان يمكث معرضا عن ربه صابرا على ذلك، فالإعراض عن الله مع الصبر على ذلك هو النوع الوحيد من الصبر المذموم. أما على ذلك فالصبر محمود كله، فهو من خلق الأنبياء والصالحين. يبتلى العبد على حسب دينه، ده كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. يبقى ربنا لا يريد أن يفتن العبد المؤمن، يفتنه يعني عن دينه، لا يريد ذلك. اللي يريد أن يفتنه عن دينه ده الشيطان، إنما ربنا لا، ربنا لطيف بعبده، يبتليه على قدر دينه حتى لا يخرج عن دينه، يعني يديله بلاء على قدر ما يتحمله إيمانه، بحيث لا يتفلت الإيمان من قلبه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة، لأن البلاء ينقي ليرقي، فيكون محنة في الظاهر ومنحة في الباطن. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يبتلون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالبلاء يوضح الصادق مع الله من الكذب. وعن أبي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك. يوعك يعني يصاب بالحمى، والنبي كان كثيرا ما يصاب بالحمى، خصوصا بعدما أكل الشاة المسمومة في خيبر، اختلط جزء بسيط من السم في ريق النبي فابتلعه، ثم أخبرته الزراعة أنها مسمومة فتركه. فكان ما كثيرا ما كان يوعك يعني يصاب بالحمى والصداع. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، يعني من شدة الحمى حط إيده على النبي من خلال اللحاف يعني الغطاء، وجد سخونة شديدة، يبقى حمى حاجة حرارة 40 بقى. فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إن كذلك، يعني إن معاشر الأنبياء كذلك، يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ لما يبقوا الأنبياء أشد الناس بلاء ونبينا نبي الأنبياء، يبقى نبينا أشد الأنبياء بلاء صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا بالنسبة للأنبياء هو نبيهم. فإذا كانوا أشد الناس بلاء الأنبياء ونبينا نبي الأنبياء، فيكون النبينا أشد الأنبياء بلاء صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف ذلك، اقرأ سيرة النبي جيدا من أوله وهو حمل في بطن أمه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، وأنت تجد صور البلاء التي ابتلي بها صلى الله عليه وسلم كان لا تتحملها الجبال صلى الله عليه وسلم. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، اللي هم الصديقون، اللي بعد الأنبياء على طول الصديقون، ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، يعني لا يجد ما يجلس عليه، فيأخذ العباية يحويها يلفها كده عشان يجلس عليه من شدة الفقر، لا يجد شيء يجلس عليه. بلغة المصريين يقول لك إيه؟ بقى قاعد على الحديدة، يعني ما عندوش حاجة يقعد عليه. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، يحويها يعني يديرها ليجلس عليه، والمصريين يقولوا عليها الحواية، الحاجة اللي هم بيدوروها على الرأس كده عشان يشيلوا عليها، يسموها إيه المصريين؟ الحواية، في بحري وفي قبل يسموها ايه؟ الصعيدة اللواية، صح؟ انا عرفت الحكاية دي من العيانين، العيانين اللي يقولي من بحري يقول لك حواية، والعيان اللي يجي من قبلي يعني من الصعيد يقول لك اللواية. يحويها، يحويها يعني يلفها كده عشان يقعد عليها، فهمت؟ إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. والفرح هنا معناه الرضا وعدم الدجر، مش تمني البلاء. وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء يعني يرضى ولا يدجر ويصبر، كما يفرح أحدكم بالرخاء، لأن الإنسان العادي يرضى بالقضاء بالرخاء، يرضى بيه ويفرح بيه. الثاني طالما من الله تلاقيه يأتي على قلبه بالرضا والسكينة والصبر. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما حدث له صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وكما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد حيث كسرت رباعيته ودخل حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أي معاشر المسلمين بيتكلم على أمته هو خارج صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني إذا كان عوام المسلمين لم يشكوا في قدرة الله على إحياء الموتى فكيف تظن أن سؤال سيدنا إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى سؤال شك؟ وسيدنا إبراهيم من كبار الأنبياء. إذا كنت أنت يا مسلم يا عادي لم تشك في قدرة الله على إحياء الموتى يبقى أكيد سؤال سيدنا إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى لا للشك، ده لسبب آخر واختلف في السبب. قيل أنه أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين يراه مشاهدة، وقيل أراد أن يطمئن إلى أن الله يجيبه في أمر لا يجيب عنه أحد غيره فيطمئن لمقامي عند ربي، وقيل أنه من باب الإدلال على الله يعني يدل على ربه لعل الله سبحانه وتعالى يريه ذلك، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل تحيي الموتى يا ربي بمعالجة الأشياء في صورة خطوات زي ما الإنسان كده يعمل حاجة؟ فقال له لا، ده الأمر بسيط أوي، هات الطيور قطعها ولا تعالي تيجي تحيي الموتى بكن فيكون بالكلمة وليس بالمعالجة، فإحياء الموتى بالكلمة، كلمة كن فيكون، توجه الإرادة إلى القدرة فتأتي على وفق المراد. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن أي أولم تؤمن بمقامك عندي وأنك خليلي وأني أعطيتك النبوة والرسالة قال بلى أنا متأكد ولكن ليطمئن قلبي، أزداد اطمئنانا لهذا. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يبقى ده بيثني على الأنبياء، مسك نبي نبي سيدنا إبراهيم سيدنا لوط وبعدين سيدنا يوسف، بيثني على الأنبياء. سيدنا لوط بيقول لقومي إيه؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة يعني لو عندي قوة أدافع بها من البشر يعني أستعين بهم على ما أنتم عليه فأمنعكم بالقوة مما تفعلونه من هذا الخلق الذميم لفعلت، ولكن أنا آوي إلى ركن شديد وهو ربي حتى يأتي أمر الله. واضح؟ كأن أو آوي إلى ركن شديد كأنه يقول ولكن آوي إلى ركن شديد وهو الله. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهذا على سبيل إيه؟ مدح في الأنبياء وليس قدح في سيدنا يوسف في سيدنا لوط. ولو لبست في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ده بيبين لك قد ايه سيدنا يوسف كان صبورا، وده برضه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع فهو اصبر من يوسف صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب التواضع ليبين مزية كل نبي. سيدنا يوسف اول ما جاله داعي الملك في السجن قالوا ايه؟ ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهم. ما رضاش يطلع على طول لانه لا يريد ان يخرج بالعفو بل يريد ان يخرج بالبراءة. واضح؟ لأنه كان لو خرج على طول يبقى معناه أنه أذنب وعفى عنه، لكن هو لا يريد أن يخرج على هذه الصورة، هو يريد أن يخرج ومعه براءته وأنه كان بريء من هذه التهمة. عشان كده قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فالملك سألهم قالوا لا ده راجل صالح ولم نعرف عليه سوء قط، فخرج بريئا من التهمة. فقربه إليه وأراد أن يوليه ويجعله من خاصته، يعني في مقام زي رئيس الوزراء، فقال لا اترك لي وزارة التموين والمالية بس، مش عايز أنا رئاسة الوزراء، عايز بس إيه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عنه. قال له إنك اليوم لدينا إيه مكين أمين، يعني المكين الأمين اللي هو مين بقى، اللي هو رئيس الوزراء. قال له لا أنا مش عايز، كفاية عليا المالية والتموين. فإذا عرضت عليك الولاية لا تفرح بها، ما عرضت على سيدنا يوسف ما فرحش بها، بل أخذ منها بقدر الحاجة، لأن الولاية خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقه. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبث في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قيل أنه لبث 9 سنوات واختلف في المدة يعني، لكن أرجح الأقوال أنها كانت حوالي 9 سنوات. وعنه به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرباعية اللي هي السنة التي تلي الناب، السنة التي تلي الناب رباعية النبي السفلى اليمنى هي اللي كسرت، وكسر منها يعني جزء لأن هي عبارة عن زي طبقين كده، فواحدة منها اتكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي تلي الناب اسمها الرباعية، لأن ما تعد نمرة 4، أصل هي نمرة 4، ما تعد 1 2 3 الرابع اسمها الرباعية عشان هي الرابعة في الجهة اليمنى من الفك الأسفل، هي دي اللي كسرت في غزوة أحد، وهي الحقيقة أنها لم تكسر كاملة بل كسر منها جزء بسيط، كاس من كاستها، يعني هي عبارة عن كاسين فكسر كاس منه. لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولكن برحمة النبي بهم ربنا عذب القليل وهدى الكثير فدخلوا في دين الله أفواجا. وعنه به قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب للدماء قد ضربه بعض أهل مكة، فقال ما لك؟ فقال فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال أتحب أن أريك آية؟ قال نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادعوا تلك الشجرة، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال قل لها فلترجع، فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. يعني كأن سيدنا جبريل يريد أن يبين له إن لم يطعك أهل هذا الوادي فيطيعك النبات إلى إشارتك، والنبات طبيعته ألا يمشي، فجاءت إليه على ساق بلا قدم، تمشي على ساق بلا قدم. وعنه به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا لي كل من تلفظ بالاسلام. قلنا يا رسول الله اتخاف علينا ونحن ما بين 600 الى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي الا سرا. وده حصل ايام الحرب، ايام وقعت الحرب لما حصروا المدينه ومنعوا الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن ابي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليله اسري به وجد ريحا طيبه فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبه؟ قال هذه ريح قبر الماشطه وابنيها وزوجها. ماشطه بنت فرعون، الماشطه اللي هي كانت ايه بتمشط شعرها اللي بتزينها يعني، وابنيها وزوجها. النبي مر على قبرهم شم رائحه كانها رائحه جنه. فقال قبر مين ده؟ فقال له قبر الماشطه وابنيها وزوجها. قال وكان بدء ذلك ان الخضر كان من اشراف بني اسرائيل. هو الخضر كان معاصر لسيدنا موسى كده برضو؟ طيب. ان الخضر كان من اشراف بني اسرائيل وكان ممره براهب في صومعته فيطلع عليه الراهب فيعلمه الاسلام. فلما بلغ الخضر زوجه ابوه امراه فعلمها الخضر واخذ عليها الا تعلمه احدا وكان لا يقرب النساء فطلقها. ثم زوجه ابوه اخرى فعلمها، يعني علمها الطاعه والعباده، واخذ عليها الا تعلمه احدا فكتمت احداهما وافشت عليه الاخرى. فانطلق هاربا حتى اتى جزيره في البحر فاقبل رجلان يحتطبان فراياه فكتم احدهما وافشى الاخر وقال قد رايت الخضر. فقيل ومن راه معك؟ قال فلان. فسئل فكتم. وكان في دينهم ان من كذب قتل. قال فتزوج المراه الكاتمه فبينما هي تمشط ابنه فرعون اذ سقط المشط فقالت تعس فرعون فاخبرت اباها وكان للمراه ابنان وزوج فارسل اليهم فراود المراه وزوجها ان يرجع عن دينهما فابيا فقال اني قاتلكما. فقال احسانا منك الينا ان قتلتنا ان تجعلنا في بيت، يعني في قبر واحد، بيتنا يعني قبر، احسانا منك الينا ان قتلتنا ان تجعلنا في بيت، يعني في بيت واحد في قبر واحد. ففعل. فلما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبه فسال جبريل فاخبره. هل هذا الخضر اللي بيحكي هذا الحديث هو خضر سيدنا موسى؟ ولا ده الخضر ده واحد اخر كان صالحا في بني اسرائيل؟ الله اعلم، تحتمل وتحتمل. بعض العلماء في تفسير الحديث اعتبروه خضر سيدنا موسى، ولكن انا لا اعتقد، لان خضر سيدنا موسى الراجح انه نبي، وهنا كان بيقول انه بيروح يتعلم من راهب، والنبي مش هيتعلم من راهب. ها؟ لسه مش فاهمينها؟ احنا رينا؟ مش دي بالعربي؟ ايوه. من معنى المختصر المفروض. حاضر. في عصر سيدنا موسى كان فرعون مسيطر على العباد، وكان يعاملهم بالحديد والنار، وكان يقول لهم انا ربكم الاعلى. كويس؟ فكان في انسان اسمه الخضر، رجل صالح. وكان يعيش في هذه البقعه. تحت حكم فرعون. وكان في بعض الناس المؤمنين المتخفين، فكان يمر على راهب فيعلمه ما شاء الله ان يعلمه، فاسلم وامن وتعلم هذا وهو كان طفل لسه. لما كبر ابوه فرح به زوجه. كان من طبيعته انه لا يقرب النساء، يعني ليس له بالنساء حاجه. فلما تزوج امرأة علمها ما عنده من علم فآمنت وأمرها أن تكتم عليه، ما تقولش حكاية أنه لا يقرب النساء دي، وتكتم عليه أنه هو مؤمن، ما تقولش لحد أنه كمان مؤمن. ثم فارقها وتزوج أخرى. بعد كده أبوه زوج واحدة تانية لما فارق الأولانية، قام علمها برضه وأمرها أنها تكتم عنه أنه مؤمن ومسلم. فواحدة الأولانية كتمت، ما قدرتش تقول لحد وسترته. الثانية أخبرت أنه مؤمن وأنه كافر بدعوة فرعون. فرعون أمر بالقبض عليه، فركب البحر، قابله اتنين من الرجال اللي هم من قوم فرعون اللي عارفين أنه مأمور القبض عليه. فقال للواحد اكتم عليا، والتاني قال للاتنين اكتموا عليا. واحد أفشى خبره والتاني كتم. اللي كتم خبره تمر الأيام يتزوج المرأة اللي كتمت خبره، تطلع المرأة اللي كتمت خبره دي هي مرشطة بنت فرعون. فهمت بقى الحكاية؟ سهلة؟ بس طبعا فيعني مجموعة مؤمنين مع بعض في عصر فرعون، الخضر والمرأة التي كتمت خبره فلم تبلغ عنه، ورجل الذي كتم خبره فلم يبلغ عنه، فربنا وفى الصالح للصالح. في الابتلاء بقى في القصة؟ لأن احنا من باب الصبر على الابتلاء. إن فرعون لما مشطت امرأة فرعون دي بنت فرعون وهي بتسرحها، وقع المشط منها، فقالت إيه؟ بئس أو تعس فرعون. وقالت بسم الله وخدت المشط. قالت لها وأنت ليكي إله غير أبويا؟ قالت لها إلهي وإله أبيك هو الله. فراحت أخبرت أبيها، أبوها قبض على المشط وجاب ابنيها وجاب زوجها وأحمى عجل في فرن مجوف، وبقى يلقي أبنائها أمامها واحد واحد جوه هذا العجل حد ما يسيحوا خالص، وأمر بقتله. فألقى زوجها وألقى ابنيها، وبياخد بقى الابن الرضيع اللي في ايدها، فنطق في المهد لأن ابتدى قلبها يتهز لما هياخد كمان الرضيع. فقام الطفل اللي في يدها نطق في المهد، وكان ممن نطق في المهد ابن مشيطة فرعون. قال لها يا أمي اصبري ولا تجزعي. فاترمى. فقامت قالت له أدام أنت بتقتلنا كلنا بقى أحسن إلينا وتفلنا كلنا في حتة واحدة. ففرعون كان عنده شهامة، قال لها خلاص هقتلكوا وتفلكوا في حتة واحدة. فنفذ وصيتها فدفناهم في قبر واحد. فالنبي بقى مر على هذا القبر فشم رائحة طيبة في رحلة الإسراء والمعراج، فأخبره سيدنا جبريل ده قبر إيه؟ مشيطة فرعون. وضحت القصة؟ وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن رحمة ربنا بأمة النبي لأنها أمة مكرمة إن جعل بلاءها مش في ديننا، بلاءها في إيه؟ في دنيانا. يعني ربنا بيبتلينا في دنيانا، يبلينا إيه؟ ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، كلها دنيا. وكان النبي يقول اللهم لا تجعل إيه مصيبتنا في ديننا. لما تبقى المصيبة في الدنيا هينا، الدنيا هتعدي، ويبقى المصيبة في الدنيا رفع الدرجات وتكفير للسيئات. فمن كرامة أمة نبينا أن جعل بلاءها في دنياها حتى تكون الآخرة خالصة له. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعن أبي قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الواحد بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأشكر عند الشافعية قالوا أن الخلطة خير من العزلة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لأن ربنا بيقول واجعلنا بعضكم من بعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. وقال بندار حلاوة الإيمان. بندار اللي هو محمد بن بشار الراوي عنه. وقال بندار بدل وجد طعم الإيمان قال وجد حلاوة الإيمان. من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. يعني دي ثلاثة إذا توفرت في إنسان ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون علاقته بالخلق علاقة لله لا من أجل مصالح، علاقة لله خالص. لو كانت من أجل مصالح يبقى هتسيء للي يسيء إليك وتحسن للي يحسن إليك، لكن لما تبقى علاقتك بالله تحسن للناس جميعا وتصبر على أذاهم، لأن الخلق عيال الله وخيرهم لعيال خيرهم لي خيرهم لعيالي، الحديث كده القدسي. عيال الله يعني ايه؟ يعني ايه تحت إعالة الله، يعني يعولهم الله، يعني يرزقهم يمدهم يقويهم يعافيهم، هذه معنى عيال الله جاية من ايه؟ من الإعالة. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لابد أن تقدم محبة الله ورسوله على كل شيء حتى ولو على نفسك، وإلا لا تذوق حلاوة الإيمان. ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، يبقى دينه أولى عنده من حياته، يعني يضحي بحياته من أجل دينه ولا يتنازل عن دينه من أجل حياته. وعنه به قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. أوصاني، يبقى النبي كان بياخذ العهود الخاصة من بعض الأفراد، يبقى أخذ العهد على الشيخ ده سنة متبعة في طاعة الله. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك لودينك دينك لحمك ودمك. مش النبي بيقول كده؟ يعني دينك أغلى من لحمك ودمك، يعني أغلى من حياتك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني لو واحد عرض عليك المناصب والدنيا والجاه وتترك دينك أو إنه يقتلك، يقول له يا سلام رئاتي، اتفضل إن شاء الله سهل. فهمت؟ ألا تشرك بالله شيئا، من قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا،